على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلينا منكم فورا. أخت لنا تقول: تزوجت منذ 30 عاما ولم أنجب أولادا، وتوفي زوجي بعد 5 سنوات، وتزوجت برجل آخر، وزوجي المتوفى كان له قطعة أرض باسمه، وكان له أخ مات هذا العام. فوجئت بإعلاني عن طريق أقاربه بأنني أحضر حتى أرث في زوجي السابق المتوفى، هل لي الحق في هذا الميراث؟ هو طبعا يبدو من السؤال ان الزوج المتوفى كان له قطعة ارض باسمه، ويبدو انه لما مات الاخ استولى على الارض واستولى على الميراث وما اداش الزوجة حقها من الميراث. فلما جه بقى يموت ويقابل ربنا خاف، او احتمال انه قال لولاده، واحتمال انه هو مات وولاده عارفين القصة فحبوا يرجعوا الحق لاصحابه. فاذا كان الامر كذلك بلك حق. فالسؤال بتاعك مش واضح الوضوح الكافي. انت جوزت من 30 سنة وما خلفتيش، وجوزك مات بعد 5 سنين، يعني مات على وهو زوج لك، مات وهو زوج، مات وهو زوج لك وانت مراته، تبقى لك حق في الميراث. ما خدتيش الميراث في وقتها لسبب ما، ان الاخ استولى عليه او حجبه عنك ايا كان. فاذا النهارده بيقولوا لك تعالي خدي ميراثك، من حقك، من حقك طبعا تاخديه. نعم. فتاة في 30 من عمرها ومن رواد المسجد تقول: أقوم بحفظ القرآن ووصلت إلى الجزء 24، والآن أشعر عند قراءة المصحف بأن هاتف يقول لي إني مش حافظة حاجة وإن ده رياء، وعند مجلس قرآن ويكون فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بأن جسمي يقشعر وإني عايزة أصوت، وفي نفس الوقت نفس الهاتف يقول لي هذا الكلام، وأشعر بأنني وحشة أو مش على المستوى ودموعي لا تنزل. ماذا أفعل؟ هل أتوقف عن حفظ القرآن؟ مبروك عليك، ربنا هيكملك القرآن كله، ودي العلامة، دي العلامة. شوف انت بتقولي ايه، هل اتوقف؟ بس هو ده السؤال، هو ده اللي عاوز الشيطان يوصلك اليه. هيموت من كاد هيتجنن لو تشوف الالم اللي هو فيه والضيق اللي هو فيه والصوات والصريخ اللي هو بيصرخه، هو بيصرخه لانك هتنفدي منه والى الابد. فبيحاول معاكي بقى يقولك صوتي بصرخي وانت مش حاجة وانت مش على المستوى وانت مش حافظة حاجة ولا انت عارفة حاجة ولا هتعرفي تكملي، ويأسك اخر سهم في جعبته، الجزء اللي انت فيه جزء 24 ده في الحوامين، اخر سهم في جعبته. وقبل ما يجيلك جالنا وقال لك الكلام ده اللي انت بتقوليه ده، هو حصل معايا وفي الحوامين بالذات. طبعا هو بيجي من الاول لكن بيبقى صوته خافت، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيعميه لما يكون اذن، ربنا يعميه يوم صوته يبقى خافت في الاول. انت هتشتغل مقرئ، اما المصحف في ايدك ما تقرا وخلاص يا اخي، انت لازم تحفظ وتقعد تتعب نفسك وتحفظ وحاجات زي كده. لكن اهو صوت خافت، اول ما الواحد بيبتدي يوصل بقى للعشرينات، 20 و21 و22 و23، خلاص، لان هي بقى خطوة واحدة فضلالك. يعني اذا خلصتي الحواميم وصلت للاحقاف بفضل الله ان شاء الله توصلي، خلاص خلاص عديتي فكل ده ما يهمكيش. وانا بضحك لان طبعا انا عارف ان كل ده ولا حيفت في عضدك، فما تقلقيش. وانا من دلوقتي بهنيكي على اتمام الحفظ ان شاء الله، لان معنى اللي انت بتقولي ده معناه انه يائس وبيحاول يرمي اخر السهم، فما تقلقيش وكملي وما يهمكيش كلام، وما انتش حافظه وما انتش عارفه وما انتش ولا اكني في حاجه، وربنا سبحانه وتعالى هيتمم لك ان شاء الله. سؤال: صلاة تثبيت القرآن مكتوبة أنها تصلى 4 ركعات، في الأولى ياسين والثانية الدخان. لا لا لا، ملهاش أصل. الحاجة الوحيدة لها أصل الدعاء اللي أنا معلمه لكم: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، واشرح به صدري وافتح به قلبي وأطلق به لساني، إلى آخر الدعاء. هو ده. أما صلاة حفظ القرآن والأولى تقرأ سورة كذا والتانية كذا، يعني ما نقدرش نقول إنه هو، ما أقدرش أتكلم فيها، ما أقدرش أقول إنه نص لا يتطرق إليه الشك، ما أقدرش أقول كده. أيا كان نوع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي القوة التي يمكن أن تصل إلى جسده الشريف وتؤثر فيه؟ ولا حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس على قدر دينهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دار عليه حاجات كتير أو كتير عشان إحنا نتعلم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بنتكلم عنه في جمعة الماضية على المنبر، في غزوة أحد لما يقع في حفرة، يقع سيد الخلق يقع في حفرة، شيء الواحد لما بيقراه وبيشوفه وبيتذكره بيتألم. تتكسر الخوزة اللي على راسه، تتكسر ويتعور، والمغفر حلقات، ودي حلقات حديد تخش في لحمه لدرجة ان عشان تطلع تقوم سنان عبد الرحمن أبو عبيدة بن الجراح سنانه تقع. شوف لما يشد حاجة لحد ما سنته تقع، وكان شاب مش كان عجوز مثلا، سنانه وقع، كان شاب أبو عبيدة بن الجراح، لما يشد شوف الألم اللي حس به، حتى إنه قال: كيف يفلح قوم أدموا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. وبعدين شوف قد إيه بقى، يوم ينزل له جبريل يقول له: ليس لك من الأمر شيء. يعني سبحان الله، يعني تخيل انت دلوقتي قاعد وبتكلم اللي جنبك وبتنصحه وبتقول له، وانت قاعد كده اقعد في خشوع اسمع الدرس كذا، بتقول له حاجه تنفعه، قام رفع ايده وراح ضربك قلم، رفع ايده وضربك قلم، انت ما عملتش حاجه. جيت بتقول لي: شوف طلعه بره الجامع. قلت له: مالكش دعوه، انت مالك؟ اسكت ولا كلمه، ولا كلمة. أنا سايقه في الجامع، مين عارف، يمكن أنا أعمله دلوقتي مشرف من مشرفين المسجد. إيه ده؟ ترد عليها تقول لي بقى: طب ساعتها تقبل الكلام ده مني، تحتمله؟ ده مثل بضربه لك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، شوف عمله في إيه، عاوز يشفي غيظ قلبه، ولسه ما دعاش، ده لسه بيقول كيف يفلح على طول: ليس لك من الأمر شيء. اوعى اوعى تدعي عليهم. يا نهار ابيض، يا ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما شاف. طب ما هو مره وقع من على الفرس بتاعه، راكب فرس وقام واقع وجحشت ساقه، ومفاصله يعني اتلخلخت او يعني اتعور واتجلط جلده، وصلى بالناس وهو جالس وقاعد مثلا. مرة جاله صداع شديد جدا، لما السيدة عائشة قال لها، بتقول ورا رأسها، قال لها: والله أنا اللي ورا رأسها. عيه ومرض وبقى يغمى عليه ويفوق، ويروح في غيبوبة ويفوق، ويروح في غيبوبة ويفوق. ياما جرى عليه، ياما أوذي، ياما شتموه وضربوه بالحجارة، وجروا العيال وراه يضربوه بالحجارة، ياما حصل في سيد الخلق. كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يورينا انه دي مش علامات عدم رضا، او ده احب الناس الى الله، ومع ذلك شوف عمل فيه ايه، ياما ربط بطنه بالحجارة من الجوع، ياما ياما مرة ما جالوش نوم من كتر الجوع، خرج يمشي خرج يمشي، مش قادر ينام مش قادر ينام من الجوع. دقتوها انتوا دي؟ جربتوها انتوا دي؟ حد فيكم جربها؟ انه مش عارف ينام لانه جعان وما عندوش حاجه ياكلها، يوم يلاقي ابو بكر ماشي يقول له الله ايه اللي اخرجك في الساعه دي يا ابو بكر؟ يقول له اخرجني الجوع يا رسول الله. يوم يرد يقول له والله وما اخرجني الا الجوع. في ايه ده؟ جوع جوع، سبحان الله. فمن جملت بجملت ها ها تحصل له حاجه زي كده برضه، عشان نعرف انه بشر، وانه لما يحصل لك حاجه ما تقولش ان ربنا غضبان عليك. انك لما تضيق الفلوس في ايدك وتتزنق مش علامه غضب. مقدمه الخطبه الجمعه اللي فاتت، لو القي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، لو طرح في الخلاء عاريا في يوم قر عصوف، لو ناله في قعر السجن من العذاب صنوف، لو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، لو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عكوف عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف أبدا. اللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف. فلطف الله بالعبد الإنسان ما يعرفوش. وشوف بقى، وضربت لك مثل يونس وأيوب ويوسف وحلفت، قلت ويمين بالله محلوف على أنهم، والأواه إبراهيم الخليل قد نالهم من العذاب صنوف. هم الكواكب نقتدي بهم، يعني كواكب نقتدي بها ونعرف سكتنا ونعرف طريقنا. وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. هو عاوز كده على مراده، هو عاوز بدم ربنا عاوز كده خلاص، يبقى انا كمان عاوز كده. بدم هو عاوز كده يبقى انا كمان عاوز كده. انا بحبه، بدم بحبه يبقى كل اللي يعمله فيا حلو. ده انت بتتكلم مع الـ مع الـ مع الناس في الدنيا، تقول له وتقول له ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. وحبيب الدنيا ايه؟ حبيب فاني يحبك ساعة وساعة لا، يحبك على قده، حب له حدود وحب له نهاية. إن أحسنت إليه أحسن إليك، وإن أسأت إليه أساء إليك. إن افتكرته يفتكرك، وإن نسيته ينساك. يطب واحد ويجي يشغله عنك ويتعلق قلبه بيك ينساك. لكن ربنا بقى سبحانه وتعالى حب الله ملوش حدود، لأن ربنا نفسه ملوش حدود. أنت محدود وطاقتك محدودة، حبك يبقى قد إيه؟ يبقى قدك، على قد طاقتك. لكن ربنا ملوش حدود، طاقته فوق الحدود، يبقى حب ربنا لك ملوش نهاية، لأن هو نفسه ملوش نهاية. وبعدين حبه لغيرك ما يشغلوش عن حبه لك أبدا. إنما الدنيا حبيبك شاف واحد تاني ودخل فيه يتعلق بيه، خلاص نسيك بقى، نسيك من لا أحبابه ناس أصحابه. لكن ربنا حبه لك ما يشغلوش عن حبه لغيرك، وحبه لغيرك ما يشغلوش عن حبه لك. ربنا إن أحسنت أحسن إليك، وإن أسأت سترك وغفر لك وانتظر توبتك. ربنا سبحانه وتعالى لما تذكره يذكرك، ولما تنساه يذكرك برضو، ننساك شبت. وهكذا احنا كنا بنتكلم في ايه موضوع ايه. فحب الله تبارك وتعالى يعني شيء، هو الامل، هو الامل المنشود، هو الأمل المنشود حب الله بس خلاص. لأن ربنا بدل ما حب العبد خلاص حبه بقى، وبدل ما حبه بقى حينادي جبريل ويقول اسمه فوق في الملأ، يا جبريل أني أحب فلانا بالاسم. وجبريل ينادي بقى في الملأ وأحب فلان وكله يحفظ اسمه، كله يحفظ اسمه، ويبقى راجل ماشي كده في الحضرة ولا حد حاسس بيه ولا حد سائل فيه ولا حد معبره. يمكن يقول لهم السلام عليكم ما يردوش عن السلام، لكن معروف فوق، فوق معروف، معروف بالاسم، بالاسم، ومتابعينه وشايفينه ومراقبينه وفرحانين بيه. يبقى بقى لما يتكعبل في السكة وهو ماشي، لما واحد سفيه يجتري عليه ويقول له كلمة بايخة، ايه تفرق ايه معايا؟ تهزه اهو كده. نعم، العبارة التي تقول من أحب كل الناس فهو منافق ومن كره كل الناس فهو فاجر، هل هذا حديث شريف؟ لا، وانت بتقوله كمان غلط، انت كمان بتقوله غلط بقى. من أحب كل الناس كان منافقا؟ لا، من أحبه كل الناس. أيوة، كاتب من أحبه بس مش واضحة، أنا قريت غلط. طيب، ما أنا قلت لك أنت غلط، من مؤاخذة يعني، ما قلتش هو اللي كاتب. ما أنا برضو شايف معاك. خد بالك، الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الكريم وفيهم البخيل، فيهم الأصيل وفيهم الخسيس. فاللي هيتحب من الطائع وفي نفس الوقت يتحب من العاصي، يتحب من الأصيل ويتحب من الخسيس، يبقى شكله ايه ده؟ لازم يكون منافق طبعا، لأنه مع الصالحين هيعمل ايه؟ هيخش في الحلقة، مش كده؟ ويذكر. ومع الحشاشين هيعمل ايه؟ هيحشش. ومع الفاسقين هيفسق. مع ده ومع ده ومع ده، يبقى كل الناس طبعا هتحبه، يبقى ده منافق لا شك. لكن الإنسان الطبيعي أما يكون صالح يحبه الصالحون، لكن الفسقة والمجرمون ما يحبوش طبعا. فده من أقوال الحكماء، من أحبه كل الناس كان منافقا ومن كرهاه كل الناس كان فاجرا. طبعا الصالح بيكرهه، حتى الفاسق بيكرهه، ده حاجة والعياذ بالله، ده شيطان بقى. نعم، صاحب هذه الرسالة بيقول انه كان بيعمل بالجمرك وكان بياخد كل يوم قطعة من الخشب والحديد، فكون من ذلك ثروة نقود ب60,000 جنيه وبنى بها منزل، يريد الآن أن يتوب، فهل له حينما يريد أن يرد المظالم أن يقسط المبلغ أم ماذا يفعل؟ لا، تبيع البيت، لأنك ما تضمنش عمرك، تبيع البيت وترد المظالم، لأن كل مال حرام لازم يترد، وما أثمره الحرام فهو حرام. يعني واحد اكتسب من حرام 10,000 جنيه وتاجر بيهم واشتغل بيهم في الحلال بقى، اشتغل بيهم في التجارة الحلال، يعني تاجر في المخدرات وبعدين عمل 10,000 جنيه من تجارة المخدرات، قال لك يا عم كفاية كده أتوب إلى الله، راح فاتح ايه دكان بال10,000 جنيه واشتغل بقى في بيع الجبنة والعسل والسمنة والزيت والصابون، واشتغل في الحلال، عمل 100,000 جنيه. الحرام في ماله ايه؟ المئة ألف، لانه 10,000 الحرام، حتى لو اشتغلوا في حلال ما اثمره الحرام فهو حرام. فاللي انت لميته كل ده، ده حرام، مفيش فايدة الا انك ترجع الحرام. اذا كنت تعرف الناس اللي انت خدت منهم الحاجة يبقى لازم ترد لهم، واذا كنت ما تعرفش الناس اللي انت خدت منهم الحاجة يبقى المال ده لازم يرد لبيت المال، بيت المال مش موجود، وبالتالي يرد الى المنافع العامة، يخش في المنافع العامة للناس او في الصدقات لحساب اصحابه مع التوبة والاستغفار والندم وما الى ذلك. نعم، التقسيط ده لما يكون ما عندوش، يعني واحد مثلا هنفترض انه كان بيرتشي، بياخد كل شهر رشوة من هنا من هنا من هنا من هنا وعايش بيها، وجه بعد كده بقى حب يتوب، ما عندوش حاجة، لكن لما حسبها لقى مقدار ما اخده مثلا من حرام مثلا 5,000 جنيه مثلا، معهوش 5,000 مليم، يعمل ايه؟ ياكلها بدقه بقى ويقسط وينوي انه يقضي، فاذا مات امره الى الله مفوض، مات على نيته اهو بيقسط. ها ما عندوش. لكن انا معايا دلوقتي عماره بتقول بنيت بيت، طب ما البيت موجود اهو، طب ما تبيعه بقى. ها الفلوس بدل موجود هتقسط ايه؟ لا ده انت عاوز بقى تخلي البيت تحتفظ بيه وكل ايه شهر تدفع لك حاجه. ما تنفعش، ما تنفعش، انه الشيء اللي قائم ده حرام، ولو كنت ساكن فيه تبقى مصيبتك اكبر وتبقى في خطر شديد. ليه؟ لان ممكن الحرام ده يقع يجيبك ويجيب عيالك ويجيب حالك ومحتالك، ها ويقوم واقع واخدك لسبع ارض والعياذ بالله. نعم، وربنا يتوب علينا وعليك وعلى الجميع. سيدة من رواد المسجد تقول: عندما قرأت مؤلفك الأخير من أخلاقيات الإسلام تمنيت أن يقرأه كل مسلم ومسلمة حتى ينصلح حال المجتمع، والحمد لله عندما قرأت الكتاب كله وجدت نفسي بفضل الله أتمتع بقدر كبير من هذه الأخلاقيات إلا صفة خلق الحلم، فأنا سريعة الغضب بقدر ما أنا سريعة الصفاء، ولكنني أكره في نفسي هذه الصفة لأنها ليست من أخلاقيات الإسلام، وأتمنى من الله أن يلهمني الحلم، فبما تنصحني وما هي إرشاداتك إلي حتى أنتصر على نفسي وأتخلص من هذه الصفة؟ طبعا هو النصيحة هتلاقيها برضو في نفس الكتاب. انت مدام سريعه الغضب سريعه الرضا، هذه بتلك، هذه بتلك، يعني لا لك ولا عليك، انما الاحسن الحلم. هتلاقيني قلت في الكتاب برضو: انما الحلم بالتحلم. يعني ايه؟ يعني الحلم زي ما رويت الروايه بتاعت الاشج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فيك خلقان يحبهما الله وايه ورسوله، الحلم والأناة. ده جبل عليها، اتخلق كده حليم، ده فضل الله. اللي زي حضرتك بقى وحالاتك وحالاتنا كمان، اللي يغضب بسرعة ده وعصبي، مالوش غير علاج واحد: يمسك نفسه، يكظم غيظه، وما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها. ده حديث هتلاقيه قايله لك برضه في الكتاب. فنتدرب نحاول نمسك نفسنا، كل ما نيجي نغضب ونصور نحاول ايه نمسك نفسنا بالتدريج وبالتدريب. من يتحرى الخير يعطى، هتوصل لدرجة الحلم ان شاء الله. واما الكتاب فاحنا نسأل الله تبارك وتعالى انه ينفع به. احنا حاولنا ان احنا نحط فيه يعني خلاصة لكل ما نتمنى أن يتخلق به الناس، وربنا ينفع بالكتاب إن شاء الله. نعم. رسالة من أم حائرة تقول: تقدم لخطبة ابنتي شاب يعمل في أمريكا ومستقر هناك منذ 3 سنوات، وإنني قلقة جدا لبعد ابنتي عني وأريد الاطمئنان عليها دائما. رأيت في المنام أنني في بحر وسط الأمواج ورجل بعيد يناديني، وفي الجانب الآخر ابنتي، وعندما اقتربت من هذا الرجل بدأ يدفعني إلى الأمواج، وزوجي يعتبر هذا الزواج رزق ولا داعي للرفض، فرجاء الإفادة، هل أوافق على سفر ابنتي علما بأن إمكانياتي لا تسمح أن أذهب لزيارتها والاطمئنان عليها بين الحين والآخر؟ هو طبعا يبدو من الرؤية بتاعتك أنك في حيرة، في حيرة. وأما بنتك في حتة وراجل بيندهلك وتروح له فبيدفعك إلى الأمواج، والله أعلم، وأستغفر الله تبارك وتعالى من ادعاء العلم بالتأويل. لكن الراجل اللي بيدفعك إلى الأمواج بيدفعك إلى الحيرة، إلى الحيرة والقلق، فهو الراجل اللي خاطب بنتك سبب في حيرتك وفي قلقك بس. يعني الرؤية اللي انت شفتيها ما تخوفش، الرؤية معبرة بس، معبرة عن ما انت فيه من حال القلق اللي انت فيه. سبب القلق ايه؟ الراجل اللي بيدفعك الى الامواج ده سبب القلق ايه؟ الراجل اللي جاي يطلب بنتك دي. مادام ابوها موافق وبيقولك ده رزق وما نمنعوش، واذا كان الشاب طيب وكويس وابن حلال وتأمني على بنتك معاه توكلي على الله، وعشان تستريحي اكتر صلي صلاة الاستخارة. لما تصلي صلاة الاستخارة ما تتوقعيش بقى انك تشوفي رؤية او تنشرح صدرك او ما شاء، صلي صلاة الاستخارة وتوكلي على الله. صلي صلاة الاستخارة وحتدعي بقى بعد الصلاة بعد ما تسلمي: اللهم إن كان في زواج ابنتي من فلان الفلاني خير لنا في عاجل أمرنا وآجله إلى آخره، فاخضره إلى آخر الدعاء. وتوكلي على الله وإقبلي، فيه خير حيتم الزواج، فيه شر مش حيتم الزواج، من غير أنت ما تتدخلي كده تبقى مستريح، سبت الأمر لله بقى، وتثق تماما انه لو فيه خير هيتم الزواج وربنا هيوسع عليك وعلى بنتك، وهي هتبعت لك دعوه وتبعت لك التذكره لحد عندك وتروح تزوريها، او هو يعمل قرشين ويجي يشتغل هنا، هتش عارف بكره فيه. واذا كان ما فيهاش الخير هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى صرف الموضوع ده عن بنتك، هو نفسه يقول لا يحصل حاجه محتاجه، بس فوض الامر الى الله كده ترتاحي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل مع والدي في منشأة سياحية ملكا له، وأتقاضى عن ذلك مرتبا شهريا، وبقية إخوتي يعملون في وظائف يتقاضون منها عائد كبير، وأنهم حاليا متزوجون، وهم أيضا لا يعملون مع والدي، ولم يساعدهم والدي ماديا. ينوي أبي أن يبيع هذه المنشأة ويشتري لكل منا شقة خاصة به، أولاد وبنات، وأيضا ينوي أن يشتري لي أنا دون إخوتي محلا تجاريا يكون ملكا خالصا لي. يريد أبي فعل ذلك معي كتعويض لي عن بقائي معه، وبذلك لم أكسب معه ما يعينني على الزواج والحياة منه، في حين أن إخوتي سعداء في حياتهم والحمد لله ولا يحتاجون من أبي شيئا، فما حكم ذلك في الشريعة وما هو الطريق السليم؟ ما فيش بأس، ما فيش حاجة، ما يجراش حاجة. انت مالكش وظيفة، مالكش شغلة، انت بتشتغل مع ابوك، ابوك حيبيع المنشأة اللي انت بتشتغل ايه بتشتغل فيها. امتى كان يبقى غلط؟ لو ساب لك المنشأة وكتبها باسمك وسابها لك، هنا يبقى غلط. انما ده راجل حيبيع المنشأة وبعدين حيشتري لك حاجة تقعد فيها تاكل منها عيش، ما فيش حاجة دي، وبعدين حيدي لاخواتك كل واحد شقه، ما يجراش حاجه، ما فيهاش حاجه دي. اذا اشترى لك دكان عشان لان انت مالكش وظيفه ومالكش عمل، طب هتاكل منين اذا كان كده؟ اذا كان زي ما انا فاهم كده، فانت كل وقتك شغال معاه، هيجي يقفل مصدر رزقك هيقفله، طب هيعوضك عنه ازاي؟ هيفتح لك حاجه او يشتري لك محل تشتغل فيه انت، ما فيش بأس. نعم. تقول انها وزوجها بنعيش في سعادة وبيحبني وبحبه، وفجأة أصبح لا يطيقني ولا يطيق المنزل، وعندما يتكلم معي ينظر بعيد عن وجهي، ويقول هذا بدون إرادتي، وإحساسه انعدم بالنسبة لي ولبيته، وأخيرا صمم على الانفصال على قوله إنه يظلمني ويعذبني. البعض بيقول معمول له عمل، والبعض بيقول خليكي مع الله وقراءة القرآن، فماذا أفعل وكيف أتصرف لمنع الطلاق لأنني لا أوافق به وليس بإرادة زوجي؟ خلاص قولي له آسفة لا أريد هذا الطلاق، ما تطلقيش، وابحثي وفتش عن السبب، يعني احتمال يكون في واحدة في حياته مثلا، يعني هو بقى بيدعي أنه أصله مش بيقيده ومش عارف إيه، وفي حد تاني وبيسيب هنا عشان يمسك هنا، ده احتمال وارد. الاحتمال التاني، والكلام ده مش ليك انت بس، لكل اللي قاعدين حواليك، ساعات الزوجة بتعمل تصرفات صغيرة في نظرها، تصرفات صغيرة في نظرها هي، بتكررها يحتملها الزوج لأنه بيحبها، يحتملها لأنه عنده منها عيال، مرة في مرة في مرة في مرة، يجي عليه وقت خلاص ما يبقاش له طاقان، خلاص يبقى عاوز مش بقى يسيب البيت ويمشي، يبقى عاوز ينط من الشباك. امي زمان لما كانت تنصح كانت تقول الراجل ملوش مراره، الراجل ملوش مراره، الراجل ما يقدرش على النكد، ما يحتملوش. الست تقدر، الست تقدر على النكد. عشان كده تلاقي دايما الزوج يموت قبل الزوجه. ليه؟ ليه عمره بيتقصف قبلها؟ لسببين. السبب الاول من كتر ما احتمل. السبب الثاني ان لما هو بيموت بتلبس هي الاسود وتحزن، لكن تقدر تقدر تقدر تعيش بقى من غيره وتكتفي بعيالها، والود عندها والبت دي عندها، وراح النهارده عند بنتها وتبت تربي في احفادها وتشيل عيال الصغيرين، تقدر تعيش. انما الراجل لما بتموت الست بتمرمط بتمرمط بتبهدل، ما يعرفش يعيش وما يستحملش. فمن رحمه ربنا بياخد الراجل قبل الست، هي تستحمل هو ما يستحملش. فالراجل ملوش مراره، فكون الراجل بيحبك وانت بتحبيه وبعدين يبقى بيكلمك مش عاوز يبص في وشك، ده في حاجه، في حاجه مش مزات عمل. لا عمل ايه بقى؟ انت بتعملي ايه؟ ساعات يعني انا نفسي انك تمسكي كتاب الاخلاقيات الاسلام وتقري العلاقه بين الزوجين وتشوفي النصيحه اللي كانت بتنصحها الام لبنتها والاب لبنته. اقري النصايح دي، شوفي شوفي. ساعات الست ما بتاخدش بالها، ريحه نفسها بيبقى وحش، ريحه بقها بيبقى وحش وهي ما بتاخدش بالها، والزوج يحرج يقول لها. عشان كده في النصيحه ولا يشمن منك الا اطيب ريح. كان زمان الستات زمان مش بقى بتوع التلفزيون وبتوع الموضه والبويه والزواء، لا كانوا من غير بويه ومن غير زواء. ما فيش ست في بيتها طول النهار بقها فاضي، بتندغ بتندغ اللبان المستكه المستكه، مش اللبان بتاع الهبه هبه والحاجات الملونه اللي كلها حاجات صناعي. لبان النتايه تجيبه من عند العطار وتحط عليه مستكه وتندغه، ريحه بقها بتبقى حلو. بتستخدم القرنفل، القرنفل ده دايما تمضغه في اسنانها، ريحه بقها ونفسها بتبقى حلوه. بتتبخر في هدومها بتبقى ريحتها حلوه. بتتزوق بتقول له يا سي السيد، بتريح قلبه، ما بتشكش فيه، بتثق فيه، ما بتسيئش الظن، بتحافظ على قرشه، بتلمه، بتحوش له. نشوف ست بتاعت النهارده بقى، بتغير غيره عاميه، بتشك في جوزها، بتنكد عليه، ما ورهاش غير الهموم، هات وجيب، ابنك عاوز، بنتك عاوزه، روح جيب، اعمل، محمله الهموم. راجع في بيته مفيش سكن، مفيش الهدوء، مفيش السكون، مفيش الطبطبه، مفيش وحشتني، مفيش حمد لله على السلام. انما في اتاخرت ليه؟ اتاخرت ليه؟ بقت رئيسه في البيت زي ما هو في في في المكتب بيروح شغله ورئيسه يقول له اتاخرت ليه؟ اتاخرت ليه؟ ما انا راكب ترماي معلش يا سعاده البيت. يعني هو تعبان يجي يروح اتاخر شويه، تقوم تبتدي مراته تقول له اتاخرت ليه؟ يقول لها اصل كان عندي ضيوف، اصل الشغل اتاخر، اصل يعني كذا، اصل المواصلات تعبت. مره في مره كلمه اتاخرت ليه دي بالنسبه له لما تتكرر بقت طلقه رصاص، بقت طلقه رصاص. ساعتها لما بتقول اتاخرت ليه يتمنى يرد يقول لها يا ريتني ما جيت. هي كلمه بسيطه لكن بايخه، وتكرارها سخيف، بيحسسه بالرقابه. مش مثلا وحشتني، ممكن اهلا مثلا بالاسلوب الطيب ده، مثلا لما تقول له قاعده لوحدي بقيت عمال افكر فيك، انشغلت عليك، اتخضيت عليك، خفت عليك، الف حمد لله على السلام، تاخده في حضنها. غير لما تقول اتاخرت ليه، تفرق اسلوب. النسوان مش متعلمه، متعلمه كلام فارغ. قاعدين في التلفزيون كده زي المعتوهين فاتحين بقهم ببلاها عمالين يتفرجوا على المسلسل العزف على اوتار الممزقة. مسلسلات الهبلة بتاعت يونس شلبي واحمد هباب العبط الهبل دول اللي بحث عن عروسة. تخلف عقلي تخلف، دي عمليات مقصودة يا جماعة. اللي بيقدم في تلفزيون مصر مقصود به التخلف العقلي لشعب مصر، عشان ما تفكرش في الهم اللي انت فيه، عشان ما تفكرش انك تبقى صالح او تبقى دين، عشان الاسلام ما ينتشرش. تخلف تخلف عقلي. مسلسلات دول كتاب شيوعيين قضين، المسرحيات والمسلسلات والحاجات دي كلها اللي بيكتبها مين؟ كتاب شيوعيين ملحدين فسقة فجار. أمال هي الممثلة اللي بتلبس وبتحتجب دي بتعتزل التمثيل ليه؟ ما تمثلش ليه؟ ما واحد أهبل من الشيوعيين دول كتب في الجورنال بيقول فلانة لبست وتابت واعتزلت. طب بتعتزل التمثيل ليه؟ هو التمثيل حرام؟ لا. طب ما تمثلي أدوار إسلامية. بيسأل بيستهبل. هي بتعتزل ليه؟ لأن الجو موبوء، لأنها فاهمة أنه موبوء. حتى المسلسلات الإسلامية فيه موبوءة موبوءة، تمثيل أي كلام، تغطية بس، عملية يعني سد خانة وسد فراغ. فالستات بتوعنا قاعدين زي البلهاء بعبطة وبله يتفرجوا على المسلسلات، مش متعلمين حاجة. زمان لك أنت الست تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب ولا معاها شهادة، ومع ذلك الراجل يقعد ما ياخدش قرار لما يرجع لها. يرجع لها قاعد على الشلته وهي قاعده جنبه في صاله القهوه بتعمل له فنجان القهوه المحوج اللي طحنتها بايدها وحوجتها بايدها وحمصتها بايدها، وتعمل له الفنجان على السبرتايه على الهينه، ها، وتسقيه فنجان القهوه وتقول له سلامتك يا سي السيد، ايه شغلك يا سيد الرجال؟ قولها والله يعني اهو بيبقى راجل يعني كبارة وقاعد يبرم في شنباته، وكلمة بقى سلامتك يا سيد السيد اشرب ياخد عدوك، ها، ويقعد بقى يبرم في شنباته، والكلمتين دول بقى جرجروه يبتدي يحكي ويقول بقى اعمل كذا واشتري كذا ابيع كذا، وماله يا اخوي وماله، ربنا يبارك لك كده، مش عارف ايه. بقت عارفه اوله من اخره، وما كانش فيه بنوك. كان يجي بقى سي السيد يفتح ودخل ايده جوه جيب من السداري ويقول خد يا ام محمد شيلي، ربنا يا اخويا يبارك فيك، ربنا يحفظك ويخليك، وتشيل وتحوش وتعد وتخلي بالها منه. وبعدين جه في يوم الزنق وجاي متعكر، مالك يا سي السيد في ايه؟ العملية والبتاع وكنت فاكر وبتاع باظت، وبفتح المخزن ولقيت الحاجة كذا كذا كذا كذا، ولا همك يا سي السيد، الله جاب الله أخد. ان شاء الله يا اخويا ما حد، خد يا اخويا خد خد يا سي السيد، خد يا سي السيد، تقلع من اليمين والشمال، خد يا سي السيد. بس هاخد سختك دي، سختك يا اخويا، ما انت اللي جايبها، وانا يعني جايه لك بالصندوق مليان ذهب، انت اخويا اللي جايبها، ده خيرك يا سي السيد وربنا يعوض عليك، خد يا اخويا. لا اصيله اصيله يا ام محمد اصيله، ربنا يعوض واجيب لك قدها 10 مرات يا ام محمد، ربنا يا اخويا يخليك ويبارك لنا فيك. ياخد سيد الصيغه يروح يبيعها ويقوم على رجليه، يقوم على رجليه، يا سلام يا سلام، ام محمد اصاله، ام محمد وقفت جنبي وسندتني. كان كده زمان كانوا عايشين. مين ست تضحك عليه بقى؟ مين ست تاخده بقى؟ اللي يخليه يبوز بقى، اللي يخليه يكلمك ويبص بره بقى ويبص بعيد، اللي يخليه مش طايق يبص في خلقتك ايه؟ انك منكده عليه، انك منكده عليه، رحت جيت جبت عملت سويت بتاع مش عارف ايه كلام من ده، اتاخرت كنت فين عملت وهكذا وهكذا. بنيجي بقى الشيوعيين بقى والناس الوحشين بقى والفسقه والفجار يقولوا ايه الست لازم تاخد حقها. احنا جواري في واحده دلوقتي جوه بتقول سامعها انا ايه، تقول لي يا سيد ايه الكلام ده ما شغال، احنا جواري احنا خدامين احنا عبيد. طب يا اختي خليك خليك اهو بيكلمك وما يبصلكيش، وبقى مش انت قاعده في البيت عامله فيها الحدوته دي واصله وما اشتغلش جدي انا حريه. في يا اختي اللي بتطبطب عليه، وفي اللي بتخيط له زراره لما بيقع، وفي اللي بتقول له اهلا يا سعاده البيت انست يا سعاده البيت، مالك يا فندم اجيب لك، مش بتشوف المسلسلات ما بتشوفهاش، هيلاقي زميلته سكرتيرته ها جارتك اختك بنت خالتك هيلاقي. كل ست بتنكد على جوزها بيلاقي على طول في حته تانية، لازم الشيطان يبعت له على طول. الشيطان وظيفته ايه؟ يخرب البيوت. انا طولت في الموضوع لان للاسف الشديد بتجيلي شكاوي كتير قوي من رجاله، وكتير من الرجاله يجي يسر الي يقول لي مش عارف اعمل ايه، مش عارف منكد علي بسود عيشتي. واحد جالي قال لي تصور تصور ان انا بتمنى موت، يا ستار يا رب ليه؟ قال لي لولا انك علمتنا ان الواحد ما يدعيش ربنا ياخده كنت دعيت ربنا ياخدني. من ايه في ايه؟ قال لي مش حاجه، ما فيش حاجه، مخها ضارب بس خاضر بالشمال بتنكد علي غوية نكد، ما بشوفهاش بتضحك ابدا، ما بشوفهاش بتضحك، لا تضحكني ابدا، عمرها ما قالت لي حاجة ضحكتني، لا اذكر لها في يوم من الايام انها قالت لي حاجة قمت قلت ها ها ها وكهكهت، لم يحدث لم يحدث، ضحكتني في يوم في حياتي، انما وظيفتها تنكد علي تنكد علي. لدرجه ان في مره من المرات دعيت قلت ربنا ينكد عليها، اول يعني اول اخر مره دعيت طلبت بس ان ربنا ينكد عليها، ما غوى نكد يا ما قلت لها النكد جاي. انت مستعجله على النكد ليه؟ انت بتنكدي عليا ومستعجله على النكد، انت غوى نكد مستعجله على النكد ليه؟ النكد جاي، الدنيا كلها نكد، ابوك هيموت هتتنكدي، وامك هتموت هتتنكدي، وابويا هيموت وتتنكدي، وامي هتموت وتتنكدي، وانا هموت وتتنكدي، ده اذا كان الوضع طبيعي. المصيبه بقى لما تبقى غاويه نكد يجي لك النكد من حته ثانيه، بنتك تموت وانت عايشه، وابنك يتشل وانت عايشه وانت عايشه، وحفيدك يقع من سبع دور وانت عايشه. ففي ناس بتتنكد بالشكل ده في الدنيا، النكد ده بيجي لها ليه؟ غاويه نكد، ربنا بينكد عليهم لازم نعتبر ولازم نشوف. ما تجيبش لنفسك النكد ما دام ربنا سبحانه وتعالى ساترها معاك، بتخلق النكد ليه؟ ما تحمد ربنا انك بتتكلم، احمد ربنا انك بتخش الحمام ما حدش شايلك بتدخل برجليك وخارج برجليك، احمد ربنا انك تمضغ الطعام ما بترجعوش. ده واحد امبارح وقع هنا نزل لنا جربل دم، بتقال دم جربل دم ايه انا بتصلي بلبش الدنيا كلها. احمد ربنا انك ماشي على رجليك، احمد ربنا انك لاقي لقمه تاكلها بالليل، احمد ربنا انك في صحه، احمد ربنا انك في ستر، احمد ربنا. لكن في ناس غاويه نكد. فانت تشوفي جوزك ده بتقولي في السؤال لما يكلمني ما يبصليش يا ستار يا رب، وتقولي لي عمل عملك احمر يا شيخ، عمل ايه اللي يعمل كده؟ ده ما بيبصلكيش ليه؟ ده مش طايق يبصلك ليه؟ انت تروحي له وتقعدي تحت رجليه وتبوسي جزمته. ايوه تبوسي جزمته وتبوسي رجله، والا هتبقي مطلقه وماشيه في الشارع ما حدش يعبرك. ايوه فوقي لنفسك. الست المطلقه لما بنيجي نقول لها انت اتطلقتي كده احسن تقول لها احسن انا ارتحت، كذب كذب، وبتدور بتلالي على واحد تنوشه من مراته عشان تبقى مسمعها زوج. روحي بوسي رجلين جوزك وقولي له مالك زعلان مني ليه؟ عاوز تسيبني ليه؟ انا ما استغناش عنك، انا بحبك. روحي قولي كلمتين طيبين يمكن ربنا يفرجها عنك. ما تعلقيش بقى على السحرول وعمل له عمل وعمل له بتاع. روحي شوفي ايه الموضوع واحرصي على هذا الزوج. احرصي على الزوج اللي انت نفسك بتقدره وبتقولي انا بحبه وهو بيحبني. ما بيبصليش ليه؟ اساليه ما بيبصليش ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ نعم. زوجة اخرى بتقول ان زوجها بيصرف على المنزل للطعام والسكن فقط وان اخواتها بيتكفلوا بالكسوة. بتقول له مبلغ في البنك ويريد ان يخرج له زكاة. اعطاني هذا المبلغ اي الزكاة لاخرجه له وانا في حاجة لهذا المبلغ حيث انني مريضة واحتاج لعلاج كل فترة وهو بيعتمد على اخوتي في ذلك ويرفض الصرف على علاج. فهل يجوز ان اخذ هذا المبلغ دون علمه؟ شوف ازاي اهدي زوجها اهي انا المثل اهو. شوف بتوع زمان كانوا يعملوا كده. عاوزة تاخد فلوس من وراه، عاوزة تسرق فلوس الزكاة، يخش هو الجنة وادى اللي عليه، تخش هي النار، تخش هي النار. شوف شوف بتلهمي ايه بدل ما تلهمي الصواب وتلهمي الخير. شوف بتلهمي ايه؟ انك تاخدي فلوس الفقراء والمساكين الزكاة حق الغير في المال. تقولي انا محتاجة واصلي اصل اخده. شوف شوف شوف فكرك رايح فين. ده دليل على ايه؟ لما فكرك يروح هنا انك مش صح. لان الصح ربنا يلهمه الصواب، والغلط الشيطان يلهمه ويوزه على ايه؟ الخطأ. ادي نوع من انواع الزوجات. ليه جوزك بيصرف على الاكل والشرب ما بيصرفش على الكسوة والعلاج؟ ليه ليه ليه يا ترى؟ بيخرج مال زكاته اهو، بيخرج زكاة ماله اهو، يبقى عارف ربنا، بعرف الصح والغلط. طب ليه بيعمل كده يا ترى؟ انت عملت ايه في حياتك وعملت ايه معاه؟ لا يا ستي، لما تاخد الفلوس دي من وراه تخش جهنم وهو يخش الجنة، ويتجوز بقى ايه من الحور العين وتتفرج انت عليه من جهنم. ده اذا كنت هتشوفي حرام حرام تاخد المال ده. نعم. سيدة مطلقة بتقول انها بتعول بنت وتعمل في مهنة كوافير، تسأل هل هذه المهنة حرام ام حلال بالنسبة لي حيث اكسب منها واصرف عليها وعلى بنتي؟ طبعا حرام. ايه الحلال اللي فيها؟ بتشتغل كوافير يعني، يعني داخله لك الست شعرها اكرت بتزوقيها وتخرج شعرها سايح تتعيق بيه ويعكسوها الشباك، بتزوقيها للحرام، بتزوقيها عشان تبقى فتنه. انت الشغله دي تبقى مباحه لو انت بتسرحي وبتشتغلي مشطه. مشطه مش كوافير. ايه كوافير دي؟ كوافير دي بنفهم انك مشطه. اسمك ايه؟ مشطه. بنغير الاسماء والالقاب والالفاظ وخلاص بقى، ده اسمه باش مهندس وده اسمه الدكتور وده واسامي اجنبيه. المشطه شغلها حلال بشرط تشتغل مشطه للستات في بيوتها، في بيوتها. ها الستات اللي قاعده في البيوت، ستات البيوت، مش الصيعات اللي ماشيه في الشوارع صيعه. ها اللي ماشيه فوق عريانه وتحت عريانه، دول الصيع دول. كونك تزوق الصيع دي وتشتغلي مشطه للصيع ده حرام. لو افترضنا انك انت فاتحه محل واللي بيخشولك ملتزمات بس وعامله داخله لك واحده شعرها عليها، متاسفه يا فندم، متاسفه ما بسرحش السافرات، وخليك تبقي لا تغفري. فاقول ما متاسف ما بسرحش السافرات، ممكن يبقى تخش الست بالطرحه، تقلع الطرحه تسرحيها وبعدين تلبس الطرحه وتخرج، ما فيش مانع. غير كده يبقى حرام شغلك. تم الاتفاق على بيع مزرعه بموجب شيكات تدفع شهريه اعتبارا من 1/1/91 تنتهي في 31/12/91. خلال تلك الفتره عجز عن السداد وبدأ المشتري يساوم على استرداد الجزء النقدي الذي دفعه بأن يأخذه بالكامل مقابل تعويض إضافي قدره 10,000 جنيه على الأقل، وعدم تحمله بأية خسائر إذا تم بيع المزرعة لآخر. في نهاية الأمر استقر على أنه يوجد مشتري جديد سوف يقوم بشرائها بسعر أعلى من المتفق عليه مع المشتري الأول، على أن توزع الزيادة بيننا وبينه. فهل الزيادة التي أحصل عليها والتي تتجاوز قيمة الشيكات المستحقة عليه حلال أم حرام؟ لا ما فيش مانع، بدل متفقين ما جراش حاجة، ما جراش حاجة، يعني هو ما كملش الدفع الثمن، وبالتالي أصبحت المزاعة لسه مش كاملة ملكه، إنما أصبح شريكا لك بنسبة ما دفعه، شريكا لك بنسبة إيه؟ ما دفعه. فإذا كانت الزيادة هتيجي توزع بنفس النسبة ما فيش بأس، ما فيش مانع، أصبحتوا أكنكم شركاء يعني. اشترك شخصان في مشروع على أن يقتسم الأرباح في نهاية العملية، وعلى أن يقوم الأول بدفع مبلغ من المال ويقوم الثاني بالإشراف على العمل يوميا والحسابات الخاصة بالمشروع، وكذلك شراء البضاعة اللازمة بشيكات باسمه ومؤجلة الدفع شهريا لحين تسددها بعد صرف المستحقات. توقف الشخص الثاني عن القيام بمسؤولياته كاملة وتعاقد مع آخرين للعمل معهم، واقتصر نشاطه معنا حاليا على شراء البضاعة اللازمة بشيكاته المؤجلة والتي نقوم بدفعها شهريا. هل يستحق الشخص الثاني نصيبه كاملا من الأرباح في نهاية المشروع أم يخفض؟ لا طبعا هيخفض بقيمة أجر من قام بعمله على طول. هو كان مفروض هيشتغل كل يوم ويشرف على المشروع، دلوقتي ما بيشرفش، مين بيشرف؟ غيره، يبقى هتخفض أرباحه بقيمة أجر الغير بس ببساطة. اتفقت معاه انه يقف في الدكان، يقف في الدكان ويبيع ويشتري، ما وقفش، جبت واحد بدال يقف في الدكان، اديته كام؟ اللي اديته له تخصمه من مين؟ من ارباح دكان. نعم. هل في حالة وفاة الزوج يقوم الورثة بتسديد مؤخر الصداق للزوجة وفاء لما تم تدوينه في عقد الزواج لأقرب الأجلين؟ أيوه. ليه؟ لأقرب الأجلين؟ طبعا. مؤخر الصداق ده دين. دين تستحق الزوجة إما بالطلاق وإما بوفاة الزوج. نعم. فيفعل مع الأموات يخفف من عذاب من عذابهم في القبر؟ ما أعتقدش، أنا شخصيا ما أعتقدش، لكن الناس بتتفائل بهذا، وساعات يجيبوا الراجل ميت وفي المستشفى مات ولقوا إيه سقط أو عيل صغير مات، يروحوا حاطينه حتى معاه في نفس الكفن. وجالنا مرة واحد كده هنا نصلي عليه وقالوا معاه عيل في كفنه، حاطين العيل عليه ومكفنينه بيه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين العبارة إكسبريس اللي غرقت دي وغرق فيها 500 نفر، 500 نفر دول كله السمك كله وكله في عنبر واحد، في منهم كذا وفي منهم كذا وفي منهم كذا، مش شرط، مش شرط. وقد يسلم المرء دون أن يعرف أهله ويدفن في مدافن غير المسلمين، ومع ذلك يبقى قبره حفرة أو روضة، ها؟ وكذا وكذا وكذا. وواحد مسلم بالاسم ولا يؤمن بالله ولا بالرسول الله وكافر، ويدفن في وسط مقابر المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى طبعا في وسط مقام مسلمين يعمل له قبره حفرة من النار. حاجات يعني محدش يقدر يتكلم فيها. فكون طفل يدفن ويخفف من عذابه، ما مش عارف، ما اعتقدش. في خطبة الجمعة الماضية وفي الآية رقم 128 يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في هذه الآية الكريمة حرفان اختيار: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ما المقصود بحرف الاختيار الأول، ولماذا وضع في أول الكلام؟ لا احنا قلنا ان في جملة اعتراضية اللي هي ليس لك من الأمر شيء، مش مسألة أو وضع في أول الكلام. هي المسألة مسألة إيه؟ مسألة إنه ليس لك من الأمر شيء، دي لوحدها جملة اعتراضية، شيلها الكلام كله هيبقى معطوف، ودي حروف عطف، حروف كلها حروف عطف، يعني قد يفعل كذا وقد يفعل كذا وقد يفعل كذا وقد يفعل كذا. نعم. ما رأي الدين في الذي يكذب من كثرة الديون التي عليه، وهل يعتبر كذابا علما بأنه لم يكذب أبدا إلا بعد أن أصبح مديونا؟ يحاول أنه ما يكذبش، وده غلط. وتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقالت سيدة عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. المأثم اللي هو الإثم، الواحد يستعيذ بالله من الإثم ماشي، لكن تستعيذ من المغرم ليه؟ اللي هو إن الدين يبقى لازمك ومش عارف تسده. فرد لها: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فطبعا الكذب ده ممنوع وما يصحش. فما تكذبش وواجه الناس اصحاب الديون بالحقيقه. والله ما فيش، مش عارف، ادعوا لي ان ربنا يديني وانا اديلك. انا مش باكل عليك فلوسك ولا اقصد. ها وما تكذبش، ما تكذبش عشان تخلي الناس هتكذب يقولوا عليك نصاب، هتكذب يقولوا عليك ايه نصاب، وانك معاك ومش عاوز تديهم. انما لما ما تكذبش هيثقوا فيك وقد ينظروك، قد ينظروك، وربنا دخل في قلوبهم الرحمه ويعرفوا انه ايه فنظرات الى ميسره. هل يمكن للاب ان يكتب لاولاده الذكور جزءا من ثروته دون البنات؟ واذا كان كتب لهم، ما خلاص بقى، ما احنا السؤال ده جبناه 100,000 مره، فيها جهنم. اذا كان كتب لهم يرجع فيما كتب، ازاي يكتب لاولاد الصبيان من غير البنات؟ ازاي الكلام؟ ازاي يقبل ان بنت غريبه تتمتع بفلوسه وبنته تبقى محرومه؟ ما هو مخه ده راكب، اللي بيتكلم ده مخه ضارب شمال، بيكتب لابنه، ابنه بقى. طب ما انت اهبل، ما ابنك هياخد فلوس تروح للهانم يرميها تحت رجليها، خد يا حلوه الهانم الغريبه. قال هو خايف يكتب لبنته لحسن جوزها، جوزها ياخد الفلوس، ها عشان ده في قفا راجل، جوزها هياخد. طب ما انت مرات ابنك هتاخد، طب ما دي زي دي، فدي غباوه يا جماعه. الله يعلم وانتم لا تعلمون. شرع ربنا ما فيش احسن منه، تغيير شرع ربنا كفر، تغيير شرع ربنا في جهنم، في جهنم. اللي كتب لاولاده وخص حد دون حد يرجع في الكلام ده كله لحسن ما فيهاش هزار. ربنا لما اتكلم عن المواريث ختمها بقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ادي الختام بتاع آيات المواريث. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: توفيت والدتي ولم تستطع ان تؤدي فريضه الصلاه عن 3 أيام قبل الوفاه مباشره بسبب شده المرض، ولكن في ليله الوفاه استطاعت ان تؤدي فريضتي المغرب والعشاء، فهل إذا أديت هذه الفرائض عنها يقبلها الله لصالحها؟ يلا شد حيلك إن شاء الله تقبل، المانع. بيقول: ما هي الأعمال التي يمكن أن أقوم بها وأهب ثواب هذه الأعمال لوالدتي؟ اقرأ كتاب أخلاقيات الإسلام في بر الوالدين، هتعرف أن البر لا ينتهي بموتهما. وأنا قلت كده علما بأن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما، فقد سأب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد مماتهما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أن تستغفر لهما، أن تصل أهل مودتهما، أن تصل رحمك التي لا قبل لك أو التي لا رحم لك إلا من قبلهما، أن تنفذ عهدهما. حديث وختم النبي قالوا: هذا ما بقي عليك، ارجع له ونفذه. نعم. أخت مسلمة تمت خطوبتها لأخ مسلم، فهل يسمح لهم بالخروج بمفردهم؟ وهل يسمح له بتوصيلها من مكان لآخر؟ وهل يسمح لهم بعد الخطوبة بالخروج بمفردهم أيضا؟ مش عارف اقراها يا اخي، اديها له يقراها، مفيش رسائل خاصه، اديها له يقراها له. مش دي رساله جايه من حد ولا ايه؟ ما عطلتني على السؤال، انت كنت بتقوله، بتقول ايه السؤال؟ بيقول ان اخت مسلمه تمت خطوبتها. مسلمه وخلاص، اخت مسلمه، يمكن بنت مش اخت، يمكن ام مش اخت. كلمه اخت واخ، يا اخ ويا اخت وبتاع كلام، عن ما تسموا الاسماء بمسمياتها. مسلمه خلاص، فتاه. ايوه، تمت خطوبتها لمسلم. هل يسمح لهما بالخروج بمفردهما؟ وهل يسمح له بتوصيلها من مكان لآخر؟ ما اعرفش، بخروج بمفردهما فين؟ في جنينة الأسماك فين؟ هيوصلها منين لفين؟ يعني لو طالبة في الجامعة وهو طالب في الجامعة، بتقابله كل يوم في المدرج وطول النهار واقفين مع بعض في الجنينة وجنب الكافيتيريا، وتقول لي جاية تسألني، تقول لي هل يسمح لهما بالخروج فين؟ ما هم خرجوا فعلا، ها؟ بيركب معاها المشروع أو بينزلها عند بيتها، ما أنت بتركب المشروع فيه 30 راجل. يا إخوانا، يا عالم، يا عالم، الحلال بين والحرام بين. بلاش ال ها؟ يا اما السؤال يبقى واضح، انت بتشتغل ايه؟ هو بيشتغل ايه؟ انتوا فين؟ هيقابلك فين وتروحوا فين؟ عشان ما نقدرش نجاوب اجابات ايه كده يا عم. ما هو ممكن انا بقى انا مش دارب الدنيا، او لا يصح للخطيب ان يخرج مع اختيته او ينفرد بها، ولا يصح له ان يوصلها من مكان الى مكان. اقول كده المرد يشوف الشيخ، وانا بتشوف الهبل بتاع الشيخ مش عايش في الدنيا. الراجل شوف الشيخ بيقول ايه، قال لا صح له. يا راجل دي معاك في المدرج، دول الاثنين تلامذه في كليه الطب ولا كليه التجاره، وطول النهار في الجنينه مع بعض في المدرج وفي الكليه. يبقى انا عبيط ان انا بفتي بقى بقول الكلام ده؟ ما مش كده برضه ولا ايه؟ لا بعتي قولي لي، ولا بعت قولي انت فين وهو فين وبتشتغلوا ايه وايه الحكايه وايه الموضوع. قلت لي اخت مسلمه واخ مسلم، جزاك الله خيرا. لا سيدي، الاخ اللي بعت الورقه دي بيقول قمت بتخريج كتاب من مجامع الكلم لفضيلتكم. فهل هناك احاديث اخرى نقوم بتخريجها؟ لما اعوز هقول لك ان شاء الله، كتر خيرك. بس انت اخطات في بعض الحاجات، ارجو ان بشوفك عشان اقول لك اخطائك اللي انت اخطاتها ايه. نعم. لقاء الجمعه بالقناه الاولى لم نتمكن من مشاهدته، فهل مسجله على شرائط كاسيت؟ مش عارف، لا ما افتكرش، ما حدش سجل. ده انا اتخذت كده خبط، لا لقيت نفسي في بورسعيد. على كل حال هو ما تزعش كله، البقيه هتيجي. لا ما تزعش كله، تزع جزء بسيط. بقيت هذا اللقاء هتذاع الجمعه الجايه ان شاء الله بعد نشط اخبار الساعه 6 برضه من القناه الاولى. واخيرا، فان الاخ الحاج محمد السيد البرادعي مريض، نرجو له الدعاء ولعامه المسلمين الفتح، ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، يشفينا جميعا ويشفيه ويشفي حبايبنا واخواننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من علماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.